بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكاب ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فأيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. هذه الترجمة أوردها المصنف لبيان أن المعاصي تنقص من الإيمان، وهذا على طريقتي فيما مضى من التراجم، يذكر الأبواب التي اشتملت على بيان الخصال التي هي من الإيمان ويزيد الإيمان بها مما شرع الله عز وجل لعباده من الدين، وهي شعب الإيمان. ويذكر في بعض التراجم ما دلت عليه الأدلة من أن الذنوب ليست من الإيمان، بل إنها نقص في الإيمان، وهذا النقص قد يكون في الإيمان الواجب كسائر المعاصي التي لا يكفر بها صاحبها، وقد يكون النقص في أصل الإيمان بأن يذهب الإيمان بوجود هذه المخالفات كالشرك والكفر. قوله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي من أمر الجاهلية، والمعاصي هي الذنوب، وهي منقسمة إلى قسمين: إلى كبائر وصغائر، وكلها تنقص من الإيمان، كلها تنقص من الإيمان الواجب. وأما الشرك والكفر فإنه يذهب بأصل الإيمان. قال: من أمر الجاهلية، أن المعاصي من فعل أهل الجاهلية، من فعل أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في جاهلية، في جهل من دينهم ومن أمرهم. والجاهلية كانوا على أخلاق وآداب وأفعال، منها ما جاء الشرع بإقراره وهي خصال البر والخير، ومنها ما جاء الشرع بإبطاله وهي سائر الذنوب والمعاصي والفواحش. ولكن إذا ورد في الشرع إطلاق أن هذا من الجاهلية أو من أمر الجاهلية، فإن هذا لا يرد إلا مورد الذم، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء إذا أضيف إلى الجاهلية فإنه يضاف هنا ويراد به الذم، وإن كان في الجاهلية من مكارم الأخلاق ومن صلة الرحم ومن قيامهم على خدمة الحجيج وتعظيم البيت وعبادتهم لله عز وجل، لكنهم لا يخلصون في العبادة، فكان فيهم ما هو ممدوح. لكن إذا جاء في الشرع إطلاق على أن هذا الأمر أنه من أمر الجاهلية فهو فيراد به الذم كما في الحديث هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، يعني كما يموت أهل الجاهلية. والجاهلية هنا مصطلح شرعي المقصود به فترة ما قبل البعثة، وليس المقصود به الجهل، وإنما المقصود به الفترة الزمنية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يصلح الآن أن تضاف الجاهلية إلى عصر من العصور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعبر من يعبر بجاهلية القرن العشرين في أحد الكتب، هذا خطأ. وإنما لو قيل جهل الناس في هذا القرن، نعم فيهم جهل، لكن الجاهلية لا تطلق على عصر من عصور الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوهم تكفير الأمة وأنها رجعت إلى الجاهلية. والذين يطلقون هذا الإطلاق منهم من يريد هذا، منهم من يريد تكفير الأمة ويصرح بهذا، ومنهم من يطلقها تقليدا لغيره. فالذي يطلق اللفظ وهو يعني ما يقول فهذا أساء في لفظه وفي قصده، والذي يطلق اللفظ وهو لا يعني ما يقول هذا أساء في لفظه وقصده صحيح، لكن يعبر عن المقاصد الصحيحة بألفاظ صحيحة. قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وقد يضبط هذا: ولا يكفر صاحبها، والمعنى صحيح، فإنه يصح أن يقال لا يكفر صاحبها بمعنى أن الرجل يكفر بعمله، فالعبد هو الفاعل وهو الكافر. ويقال لا يكفر صاحبها بمعنى لا ينزل عليه الكفر. والفرق بين الأمرين أن إذا قلنا لا يكفر صاحبها أو كفر صاحبها أو كفر صاحب هذا العمل، هذا دل على كفره، دل على كفره بنفسه. وأما عندما يقال يكفر هذا أو لا يكفر هذا، فهذا فعل الناس، ففرق بين فعل الكفر وبين وصف الكفر. فالذين ينزلون الحكم على المخالف ويكفرونه هم العلماء، فالتكفير هو فعل العلماء بما ظهر لهم من حال الرجل، والكفر هو فعل الرجل في نفسه. والذي يناسب هنا أن يقال لا يكفر صاحبها، لأن المقصود هو مخاطبة الناس بأنه لا يكفر من قامت به خصلة من خصال الجاهلية، والتنبيه على هذا، لأنه ليس المقصود الخبر أنه لا يكفر صاحبها، وإن كان أريد بهذا فينبه، فيكون هذا على سبيل التنبيه أنه لا يكفر بها فلا تكفره، لا يكفر بهذه الخصال من أمر الجاهلية فلا تكفره. وعلى المعنى الآخر لا يكفر صاحبها أي لا تكفره، لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهذا دليل على أن أمر الجاهلية ينقسم إلى قسمين: منه ما هو شرك أكبر، وهذا الذي يكفر به صاحبه ويكفر به، ومنها ما هو من قبيل المعاصي، فهذه التي يقال فيها من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بها، وهي من شعب الكفر لكنه لا يكفر بها صاحبها. وهناك قسم ثالث وهو خصال الخير التي تكون في أمر الجاهلية لكنها لا تضاف إلى الجاهلية. لما؟ لأن الإسلام جاء بها فلم تبقى من أمر الجاهلية، بل إنها أصبحت من أمر الإسلام. فإن أهل الجاهلية كانوا يصلون الأرحام، وكانوا يطعمون المسكين، وكانوا يحجون للبيت، وكانوا يعينون على نوائب الدهر ويصلون الأرحام، وكانت بينهم عهود يفون بالعهود. فجاء الإسلام وأقر هذه الخصال من خصال الخير والبر، فلم تكن من أمر الجاهلية. ولهذا كل ما قيل فيها أنه من أمر الجاهلية لا يمكن أن يقال إن في الجاهلية ما هو خير وما هو شر فقد يكون هذا من الخير. لا، بعد أن جاء الإسلام ما كان من الخير عند أهل الجاهلية لم يعد من أمر الجاهلية بل هو من أمر الإسلام، فلم يبق من أمر الجاهلية إلا ما هو مذموم، وهو على مرتبتين كما هو مبين هنا في الترجمة وبينه المصنف، لأنه لما استثنى قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك دل على أن أمر الجاهلية وأمور الجاهلية على قسمين، منها ما هو من قبيل المعاصي لا يكفر بها صاحبها، ومنها ما هو من قبيل الشرك والكفر هذه التي يكفر بها صاحبها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، كما يأتي في حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا دليل على أن المعاصي أنها من أمر الجاهلية، وأن كل ما ذكر أنه من أمر الجاهلية فهو مما كان موجودا في الجاهلية، وكل ما جاء فيه الحديث هذا من أمر الجاهلية يدل على أمرين، يدل على أن هذا محرم، ويدل على أن هذا كان موجودا في الجاهلية، يدل على أن هذا محرم ويدل على أن هذا كان موجودا في الجاهلية، بخلاف ما لو جاء النص بأن هذا لا يحل وهذا محرم فإن هذا لا يدل على أنه موجود في الجاهلية. فليست كل الذنوب كانت موجودة في الجاهلية، لربما استحدث الناس بعض الذنوب التي لم تكن موجودة في الجاهلية، لكن هذا اللفظ يدل على أن هذا الذنب أنه كان يوجد في أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن هذا موجود في الجاهلية وأنه محرم. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دليل على أن الشرك، دليل على الجملة الثانية من الترجمة. المصنف هنا قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، واستدل له بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها دلالة على مسألتين عظيمتين هما أصلان من أصول هذا الدين، أن الشرك لا يغفر ولا يغفره الله، وأن الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها. لكن هذه الآية كما قال العلماء هي في من لقي الله بمخالفة من غير توبة، فالله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما مع وجود التوبة فإن الله يغفر الشرك وغيره. ولهذا قال العلماء أن آية التوبة هي قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفر الذنوب، والشرك يطلق عليه أنه ذنب. قال العلماء هذا مع التوبة، يغفر الذنوب جميعا مع التوبة. وهذه الآية هي في حق من لقي الله بالمخالفة من غير توبة، فمن لقيه بالشرك فإن الله لا يغفر له، ومن لقيه بالمعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة منطقة معروفة بتبعد عن المدينة 3 مراحل، وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن، وما زالت الآثار باقية فيها من عهد أبي ذر، فيها مسجد قديم يقال أنه مسجد أبي ذر، وهو غير عامر الآن لكن بقيت آثاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي ذر إذا بلغ البنيان إلى سالع أن يخرج من المدينة، وسالع هو المعروف بالسلع الآن وهو في شمال المدينة، فلما بلغ البنيان هذا الموطن خرج أبو ذر من المدينة وسكن في البادية، وهذا على خلاف ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يلزموا المدن والأمصار والقرى، وهذا لأن هذا التوجيه هو توجيه خاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا ذر لا يصلح للجماعة، وقد ظهر هذا فيه رحمه الله، فإنه كان له رأي في الأموال وأن لا تدخر، وكان يذهب إلى الخلفاء ويطلب منهم أن يفرقوا الأموال وأن لا يستبقوا شيئا، فلربما لو بقي اختلف الناس بسبب رأيه وحصلت فتنة. فكان رضي الله عنه لاستقامته على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عصم من هذا الأمر، وهذا دليل فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو على خير حال رضي الله عنه، فلم يكن سببا لفتنة، فإنه اعتزل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل. وهكذا كل من كان حاله حال أبي ذر فإنه يوصى بأن يعتزل الجماعة حتى لا يفرق جماعة المسلمين، وهذا وإن كان له في الجماعة مصلحة، لكن إذا كانت مصلحة الجماعة تقتضي أن يخرج وأن يفارق الجماعة فإن هذا هو المشروع في حقه، وإلا فالمصلحة لكل مسلم هو أن يبقى في جماعة المسلمين، لكن مصلحة الجماعة مقدمة هنا. ومن هنا كان من سيرة الخلفاء أنهم يغربوا بعض من يخشى أن تتضرر الجماعة به، كما غرب عمر رضي الله عنه بعض من خشي في وجوده في الناس فتنة فأمر بتغريبهم، في قصة الشاب الذي سمع عمر رضي الله عنه امرأة تتغنى به فجاء به إلى عمر فوجد أن فيه جمالا ووضاءة وله شعر، فأمره أن يحلق رأسه فبقي على جماله ومظهره، فأمر بتغريبه، فجاءت أمه تقول لعمر: غربت ابني ولم تغرب ابنك. قال: إن ابني لم يتغن به النساء في أخدارهن، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا فيه فقه عظيم، أن من كان يخشى على الناس منه فتنة حتى ولو لم يكن له أثر في هذا ودم، لكن يفتن الناس به فيغرب. وكذلك صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، أمر عمر رضي الله عنه بتغريبه لما خشي على الناس منه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي ذر لما علم منه أنه يخشى منه أنه إذا بقي في الجماعة أن يكون سببا للفرقة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. وهذا فيه من الفقه أنه حتى لو كان الرجل صالحا في نفسه والناس يتضررون به، وحتى لو لم يكن له ليس له فيما هو فيه يعني اختيار، كذلك الرجل الذي فيه وسامة وخشي عمر أن يتضررن النساء به فأمر بتغريبه. خرج أبو ذر إلى الربذة، وهذه القصة يعني في الربذة في ذلك المكان الذي أقام به أبو ذر رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، والحلة قيل هو اللباس الذي يتكون من جزئين وهو من جنس واحد، كأن يكون رداء وإزار من جنس واحد. وقيل إن الحلة هو كل ما يلبسه الرجل ويتحلى به. فالمقصود أن أبا ذر رضي الله عنه كانت عليه حلة وعلى غلامه حلة. وقد قيل، جاء في بعض الروايات أنه قيل له لو جعلت ما على غلامك عليك لكانت حلة. ومن هنا قيل إن الحلة هي أن يتكون اللباس من جزئين من جنس واحد. فكان كأنه أعطى غلامه شيئا يرتديه، وهو ارتدى بشيء مع أنه قد يتزر بشيء آخر. فقيل له لو أخذت ما على غلامك لكان حلة، يعني أن يكون من جنس واحد. قال فسألته عن ذلك فقال إني شاببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. هذا هو سبب هذا الهدي في معاملة أبي ذر لغلامه، أنه كان بينه وبين رجل شيء. قال إني سببته، والسب هو الشتم والشدة يعني في الخصومة، وهو أن يصف الرجل وأن يواجهه بما يكره من الكلام. قال سببت رجلا، ولم يسمي هذا الرجل، وهذا من فقه رضي الله عنه حتى لا يعرف هذا الرجل الذي سبه وحصل بينه ما حصل. قال فعيرته بأمه. اختلف هنا في هذه اللفظة، فقيل إن الفاء هنا تفسيرية، وأن المعنى أني شاببته معيرا له بأمه، فيكون هنا التعيير من السب. وقيل إن الفاء هنا عاطفة، والمقصود أني سببته وعيرته بأمه، فيكون السب هنا غير التعيير. وهذا هنا في هذا اللفظ إذا قيل إن السب هنا أن الفاء عاطفة والسب غير التعيير، هو في هذا السياق الخاص. ومعلوم أن الألفاظ إذا اجتمعت في موطن أصبح لكل لفظ معنى، وإن كانت هذه الألفاظ إذا انفردت دخل بعضها في الآخر. فالتعيير من السب، التعيير من السب، لكنه لما ذكر هنا التعيير والسب أصبح للسب معنى خاص وللتعيير معنى خاص. والسب هو أن يواجهه بما يكره من الكلام، والتعيير هو أن ينسبه إلى العار. ثم بين أنه عيره بأمه، أي بما يعير به من جهة أمه. وهذا التعيير لا يمكن أن يقال أنه بحق، بمعنى أن أمه هي مما تنسب إلى العار فنسبه إلى العار الذي بأمه، وإنما التعيير يطلق على كل ما يضاف للرجل أو المرأة وإن لم يكن هو فيه، وإن لم يكن هو فيه. فإن العار قد يضاف إلى بعض الأمور وبعض الخصال وليس كذلك. وهذا كما قال الشاعر لعمرك ليس في الموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعاير. فإن بعض الناس قد يظن أن الموت أو موت الرجل يعني في سن قبل سن ولم يبلغ السؤدد والشرف أن هذا عار عليه، فبين الشاعر أنه ليس هذا بعار على الفتى في موته، وإنما العار هو ما يصيبه في حياته من المعاير ومن الخصال التي هي من العار ومن النقص الذي ينقص به من قدره. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ وهذا الاستفهام للتعجب، يعني كيف تعيره بأمه؟ وهذا فيه بيان الخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه من جهة التعيير فهو محرم، والأمر الثاني أنه عيره بأمه فلو أن في أمه نقصا فإنه لا يعير بها، وإنما ينقص قدر الرجل أو المرأة بما هو من فعله. ولهذا سئل الشيخ الإسلام عن أبناء الزنا حكمهم، قال إن هؤلاء ليس لا يضرهم جريرة الأبوين، قال وإذا استقاموا فهذا لا يضرهم، ولكن يخشى أن ما كان أصله غير شرعي أن لا يصلح، فإذا صلح فإنه لا يضره جريرة الأبوين. وليس المقصود هنا في قول عيرته بأمه أن يظن أن هذا يعني أنه نسبة إلى الزنا أو غيرها، بل إنه جاء في بعض الروايات أن أمه كانت أعجمية، وقيل أنها سوداء فقال له يا ابن السوداء، ومعلوم أن هذا ليس بعار، أن هذه الأمور ليست بعار، لأن تكون أعجمية أو سوداء فإن هذا ليس مما ليس هو من العار، لكن قد يعير به بعض الناس وهو ليس بعار في الحقيقة. ثم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهل أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولم يقل له أنت جاهلي، وإنما قال له فيك جاهلية، والمقصود خصلة من خصال الجاهلية، فإنهم كانوا يعير بعضهم بعضا، ويعيرون بالآباء والأمهات، ويطعنون في الأنساب، وهذا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وما كان يحابي أصحابه مع مكانة أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون إذا ما وقع خطأ، أن ينكروا المنكر وأن يبينوا الخطأ وأن يزجروا المخطئ. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، إخوانكم في الدين خولكم أي الذين يقومون على خدمتكم وعلى تعهد أحوالكم، فإن قوله خولكم من التخول وهو التعهد، ومنه قول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا. والتخول يعني قد يكون في العلم بتعهد الناس في العلم، وقد يكون بتعهدهم في الخدمة وغيرها. وهؤلاء الأرقاء الذين دخلوا في الإسلام هم من المسلمين ولهم الأخوة الإيمانية، قال إخوانكم، وهذا فيه تقريب للقلوب، فإن هؤلاء إخوانكم في الدين خولكم، يقومون على خدمتكم ويقومون على أموركم، جعلهم الله تحت أيديكم، وهذا فيه بيان يعني ضعفهم، وأنهم لا حيلة لهم، وأنهم محتاجون إلى من يعطف عليهم وأن يرفق بهم. قال جعلهم الله، أي أن الله قدر هذا، ولا هذا ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الذين هم يعني خدم وأرقاء أن يكونوا دون أولئك في الدين، ولكن قضى الله عز وجل أن يكونوا كذلك. ولهذا ظهر فضل هؤلاء بعد عصر الصحابة، أن كان بعض الموالي أئمة في الدين يرجع إليهم، حتى إنه ظهر فضل كثير من الموالي على كثير من العرب لمكانتهم في الدين ولقيامهم بأمر الدين. والتفاضل يكون في النسب ويكون في الدين، ومن يظن أنه لا تفاضل في النسب فهذا خطأ، لكن التفاضل في النسب لا يحمل على العصبية، وهذا مثل التفاضل في المال، يعني الذي يشكل عليه التفاضل في النسب ينظر إلى الناس، هل هم متفاضلون في المال؟ متفاضلون في المال. هل هم متفاضلون في الجمال؟ متفاضلون. هل هم متفاضلون في قوة الأبدان؟ متفاضلون. هل هم متفاضلون في الجاه؟ متفاضلون. وهذا تفاضل كله في الدنيا، ولكن الفضل الذي ينفع عند الله عز وجل هو الفضل في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبعض الناس يعارض بهذه الآية كل أنواع التفاضل، وليس الأمر كذلك، بل انحرف الطائفتان في هذا الباب، القومية والشعوبية. القومية يقرون بالتفاضل بين الأنساب ويتعصبون للأنساب وذموا من جهة التعصب، فكون النسب فاضل لا يعني التعصب، وأشرف الناس نسبا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفتخر بنسبه بل كان متواضعا، بل ثبت له شرف النسب وشرف الدين، ومع هذا يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ينبه أنه يخبر بهذا من غير فخر. فكذلك شرف النسب قد يخبر به من غير فخر، فإذا صاحب الفخر فكذلك يكون من أمور الجاهلية، لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب. وأما الشعوبية فإنهم ينكرون التفاضل في النسب، ولهذا لما ورأوا النصوص في فضل العرب اشتدوا عليهم وطعنوا فيهم، وكان من منهجهم هو الطعن في العرب، وهذا أيضا من الاعتداء والظلم، فإنه يرد الظلم بالظلم. والصحيح أن التفاضل في الأنساب لا ينكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، هذا دليل على التفاضل. فإذا هؤلاء قد لا يكون لهم فضل النسب ما لغيرهم، لكن قد يكون لهم من فضل الدين ما يسبقون به غيرهم. ولهذا التفاضل في هذه الأسباب إذا ما استعين به على طاعة الله أعان صاحبه على الخير، وإذا ما استعين به على معصية الله كان عونا لهم على الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس قريش أئمة الناس في الخير والشر، لما؟ لأن لهم شرف وفضل، فإذا صلح بعضهم كانوا أئمة للناس في الخير يقودونهم، وإذا فسد بعضهم كان هؤلاء أئمة في الشر للناس يقودونهم. وهكذا كل من كان له قوة فإنه قد يكون بقوته إماما في الخير أو إماما في الشر، بخلاف الضعيف فإنه قد يريد الشر فلا يمكن منه، لكن القوي في ماله قد يكون إماما في الخير أو إماما في الشر، كما نلاحظ من بعض الأغنياء بعضهم أئمة في الخير في الإنفاق وبناء المساجد وطبع الكتب والتصدق على المساكين، وبعضهم أئمة في الشر جعلوا هذه الأموال في الفتنة والشر وفي إشاعة الفتن بين المسلمين. فكل قوة إذا ما استعين بها على طاعة الله قد تكون قوة في الشر، فتكون هذه حجة عليهم بأن لم يستخدموا هذه النعم في طاعة الله، وهم محاسبون على شرهم المستطير الذي تعدى إلى غيرهم. قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا الأمر عام يعني في هؤلاء الموالي وفي غيرهم، من كان أخوه تحت يده، حتى الآن في الوظائف من كان مسؤولا مديرا رئيسا جعل الله عز وجل له ولاية على المسلمين فعليه أن يرفق بهم، أن يرفق بهم. لكن المعنى المقصود هنا هو معنى خاص، يعني المعنى المقصود هذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يأكل، إذن هنا قيد المعنى. وإن كان الرفق بمن كان تحت اليد مأمور به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن تولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذا في فضل من رفق بمن تحت يده أو بمن شق عليهم. قال فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل أي من جنس ما يأكل، وليلبسه مما يلبس أي من جنس ما يلبس. قال العلماء هذه فيها دلالة على المواساة وليس فيها دلالة على المساواة، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه كما يطعم، لكن مما يطعم، لأنه إذا أعطاه من جنس الشيء كفى. فإذا كان له لباس مثلا منه، يعني لباس مثلا أربع ثياب، فإنه لا يلزم أن يلبس الغلام أربع ثياب، ولكن إذا ألبسه ثوبا مما يلبس فقد ألبسه مما يلبس. ففرق بين المساواة والمواساة، فالمواساة هو أن يعطيه مما يأخذ، يلبسه مما يلبس، ويطعمه مما يطعم. ولهذا كان الذي فعله أبو ذر رضي الله عنه هنا فضل، فإنه ساوى بينه وبين غلامه، فعليه حلة وعلى غلامه حلة. وقد يقال أن هذا الأمر ليس كما يفهم البعض أيضا، أن يكون يعني في كل شيء، حتى لو أنه مثلا اشترى شيئا ثمينا لا بد أن يعطي، لكن مما يلبسه بحكم عادته، يعني لا يكون الغلام في حالة تزدرى، وإنما يكون في هيئة مقبولة، يعني ما يلبسه من جنس ما يلبس. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لا تكلفوهم أي لا تحملوهم ولا تأمروهم بما يغلبهم، بما يغلب عليهم ويعجزون عنه من الأعمال ويكون في ذلك مشقة عليهم. فإذا كلفتموهم فأعينوهم، فإذا كان في هذا مصلحة أن يكلف العمل الشاق ولكم في ذلك مصلحة فأعينوهم، أعينوهم على أمرهم حتى لا يحصل لهم عنت وحرج ومشقة. وهذا فيه توجيه عظيم في الرفق بالموالي ومن كان تحت اليد، حتى من الخدم الآن الذين يجلبون للخدمة من السائقين والخدم، أنهم ينبغي أن يعاملوا هذه المعاملة وأن يرفق بهم، وأن يكون المسلم محترما لهم ولمشاعرهم. فإن بعض الناس كما حدث بعض الخدم لا يعتنون بهم، بل إن بعضهم يحدث أنهم لا يعطونهم إلا فضل الطعام بعد أن يفرغ منه. ومعلوم أن بعض النفوس تأنف هذا الأمر، ولا يعطونهم من الملابس إلا ما يعني استخدموه، وهذا لا ينبغي. فالأولى أن يلبسوا مما يلبس الناس، فإذا كان هناك فضل من الملابس التي لا يحتاج عليه ويتصدق بهم فوق ما يعطون، فهذا يعني زيادة في الخير. وأما أن لا يعطون إلا من فضل الطعام، ولا يعطون إلا من فضل اللباس الذي لا يحتاج إليه، فإن هذا يخشى أن يكون من التنقص، وهذا مما يثير النفوس، وما نسمع من الحوادث والجرائم والاعتداء من بعض هؤلاء قد يكون سببه بعض يعني التصرفات التي تثير يعني هؤلاء. والدين فيه خير للجميع، من استقام على دين الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل له التوفيق في دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وأورد هذه الترجمة ليبين أن الاقتتال بين المسلمين أنه لا يذهب بأصل الإيمان، وهذا فيه رد على الخوارج، كما أنه رد في بعض التراجم على المرجئة، فهذا فيه رد على الخوارج الذين يخرجون الرجل من الدين ومن الإسلام بالمعصية. لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهما وصف الطائفتين بالاقتتال وبالإيمان، فدل على أن القتال لا ينفي أصل الإيمان، وإلا ما وصفهم وصف الله عز وجل الطائفتين بالإيمان مع الاقتتال. ولهذا أشار المصنف إلى هذا قال فسماهم المؤمنين، سماهم المؤمنين، قال طائفتان من المؤمنين وصفهم بالاقتتال اقتتلوا. ومعلوم أن الطائفتين إذا اقتتلتا إحدى الطائفتين باغية، ومع هذا فوصف الله الطائفتين بالإيمان، وصف الله الطائفتين بالإيمان. أي إيمان هذا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل الواجب فإنه ينفع عن صاحب المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. وهذه النصوص تدل على عقيدة أهل السنة أن المعاصي والذنوب لا ينفى معها أصل الإيمان، وينفى معها الإيمان الكامل الواجب. وذكر هنا حديث الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل. الأحنف بن قيس هو سيد بني تميم، كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخضرم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، وكان معروفا بالحلم، يضرب به المثل في الحلم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، لأنه شهد الجمل، موقعة الجمل. قال فلقيني أبو بكر الصحابي الجليل فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. في بعض الروايات قال أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا توجيه من أبي بكر رضي الله عنه للأحنف بن قيس أن يرجع عن هذا القتال، وهو القتال يوم الجمل. وهذا الاقتتال اعتزله كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتبين لهم الحق فيه، ومن تبين له الحق قاتل مع من ظن أن الحق معه. وإن كانت موقعة الجمل كما ذكر المحققون لم تنشب برأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثارها أهل الفتنة، ووجد القتال من غير رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموطن يشكل على كثير من الناس، ولا يتسع يعني المقام لذكر تفاصيل هذا الأمر، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ما تنازعوا في أمر الخلافة كما يظن البعض، وما تنازعوا في أن عثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما، وما تنازعوا في أن قتلت عثمان مستحقون للقصاص. كل هذه الأمور متفقون عليها، وإنما تنازعوا في هل يقتل قتلت عثمان في بداية خلافة علي رضي الله عنه، أما أن الأمر لا يتمكن منه فلا بد من الأناح حتى يتمكن من قتلهم. هذه المسألة التي بسببها اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشب القتال بينهم بغير رأي منهم، أنشبه أهل الفتنة، ودارت المعركة وخرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير حال، يثني بعضهم على بعض. ولهذا قال العلماء هذه فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع، وما زال أهل الخذلان يتهالكون في هذه الفتنة. وأهل السنة لما سئلوا عن هذا الأمر قالوا تلك فتنة عصم الله منا، عصم الله سيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا، كما ينقل هذا عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام أحمد. وإذا كانت الفتنة أشكلت على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدونها، فاعتزلها كبار الصحابة ولم يتبين لهم شيء، فكيف لعاقل الآن يخوض ويريد أن يفصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر شهده كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتبه الأمر عليهم. ولهذا كان موقف أبي بكر رضي الله عنه موقف الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو باعتزال الفتنة، وإن كان غيره له رأي آخر في أن من قام في نصرة من اعتقد أن نصرته واجبة فإنه غير مؤاخذ بذلك. ولهذا فإن الأحنف بن قيس خالف أبا بكر في هذا الأمر وقاتل مع علي رضي الله عنه، قاتل يوم الجمل مع علي رضي الله عنه. وهذا إنما يقال إذا كان هذا الالتقاء بالسيوف بظلم وبغير تأويل، وأما إن كان بتأويل فمن قام في نصرة من يعتقد أن نصرته واجبة فإنه لا يرد عليه هذا الوعيد. ولهذا وجد القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد لا يتنزل عليه، وإن كان بعض الصحابة أمسك عن هذا خشية أن يصيبه هذا الوعيد، فهؤلاء متورعون طلبوا السلامة، ومن دخل في هذا الأمر كان يعتقد أنه يقوم بنصرة الحق، فأمرهم ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. الالتقاء هنا للقتال، وليس المقصود ما قد يفهمه أهل الظاهر من أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل السيف ويلقى المسلم بسيف، ليس المقصود كذلك. المقصود إذا التقى المسلمان بسيفيهما يقتتلان، لأن هذا مفسر بعد ذلك بقوله فالقاتل والمقتول، فالمعنى إذا التقى المسلمان بسيفيهما يقتتلان. قوله إذا التقى المسلمان فهذا دليل على تفاعل، وأن كلاهما يريد أن يقاتل، بخلاف من لقيه مسلم بسيف يريد أن يقتله فله أن يدفع عن نفسه، فهذا لم يلقى أخاه ليقاتله، وإنما لقيه الآخر بسيف فذب عن نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد. ففرق بين من لقيه رجل بسيف يريد أن يقتله فله أن يدفع عن نفسه، وبين أن يلتقي المسلمان بسيفيهما كل يريد أن يقتل، فهذا الذي ورد فيه الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل والمقتول في النار، يعني الذي قتل ظاهر أمره في أنه ارتكب المخالفة، والمقتول هذا الذي يشكل. قال: فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني القاتل عرفنا أنه قتل فما بال المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه أو على قتل صاحبه. وهذا دليل على أن من حرص على شيء من الذنوب وعجز عنها فإنه مؤاخذ بها، بخلاف من هم بسيئة فلم يعملها فإنه مأجور عليها، كما تقدم في الحديث سبقا ذكرنا هذا الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا مثل الرجل الذي راود ابنة عمه على الزنا، فلما مكنته من نفسها وجلس منها مجلس الرجل من أهله ذكرته الله وقالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، فتذكر وتركها وأعطاها المال. فهذا ترك المعصية وهو قادر عليها متمكن منها تركها لله، بخلاف من أراد المعصية وبذل فيها الأسباب ولم يتمكن منها مع الحرص. ففرق بين هذا وهذا، بين الحريص على المعصية ولم يمكن منها، وبين من تركها لله. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أنه لو لم يقتل لقتل. وهذا الحديث فيه إشارة إلى وجود الفتنة بمجرد الالتقاء، وهذا دليل على أن الوعيد أنه يرد على الاثنين إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وهذا فيه دلالة أيضا على أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما ففي الغالب أن هناك قاتل ومقتول، ولهذا ما تجرد السيوف والأسلحة إلا يكون هذا سبب فتنة، ولهذا جاء الإسلام بسد الذريعة لكل ما فيه فتنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، يعني لأن الإشارة يعني فيها جرأة على المسلم بحديدة فضلا أن يكون بسكين أو بسيف، فإن هذا لا يجوز، وهذا يقرب الشر. ولهذا ما أكثر ما يحصل من بعض الناس أنه يفعل هذا مازحا ثم بعد ذلك تقع المصيبة، وكم من رجل يعني صوب المسدس مازحا لصاحبه أو لقريبه فقتله، هذا دليل على يعني عظم هذا الشرع وهذا الدين، وأن من تمسك به كان في سلامة وفي عافية. هذا الحديث ورده المصنف للترجمة بقوله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال فسماهم المؤمنين، ثم أورد هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وهذا أيضا فيه شاهد لما ذكر أهل العلم من مذهب الإمام البخاري أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان ويرى أنهما بمعنى واحد، فإن هذا الحديث في الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فأثبت الإسلام مع الاقتتال كما أثبتت الآية الإيمان مع الاقتتال، فدل على أن القتال لا يذهب بأصل الإسلام وأن الاقتتال لا يذهب بأصل الإيمان، وعلى هذا يكون بمذهب الإمام البخاري أن الإسلام يستثنى منه أيضا إذا كان له أصل وكمال فإنه يستثنى، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء، وإذا أريد بالإسلام الكامل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا لا يقطع الإنسان لنفسه به فيستثنى فيه. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.